فالأحنف أثر عنه أنه قال إنه ما جادلني أحد إلا تعاملت معه بإحدى ثلاث خصال، ما جادلني أحد إلا تعاملت معه بإحدى ثلاث خصال، إن كان فوقي عرفت قدره، من ينازع شيخا، من ينازع أميرا، من ينازع ملكا، من ينازع حاكما، لا بد أن يعرف قدر هذا الذي جعله الله عز وجل أعلى منه. فقال إن كان أعلى مني عرفت قدره، وإن كان دوني لم أنزل إليه، حميت نفسي عنه ولم أقبل أن يكون خصمي، وإن كان ندا لي، مقارنا لي، مثيلا لي، تفضلت عليه، لأنني إذ لم أجادله، لم أجاريه في هذا الأمر، أصبحت ذا فضل عليه وهو قرين لي، كنا أندادا، كنا قرناء، كنا مثيلين. لكن لما تفضلت عليه، لما لم أجادله، لما تحملت غضبه، لما تحملت إساءته، أصبحت كالمتفضل عليه، فأصبحت لي يد عليه. وأما من دونه فقال إني لا أقبل أن يكون ذلك خصمي، فأنا أسكت لا خوفا ولا هلعا ولا جبنا، ولكن لأمر عظيم أرتقبه، وهو أنني لا أضع نفسي في منازل لا أحب أن أكون فيها. أما أهل الأقدار، من كان أعلى منك، فإنه كان يقول أعرف له قدره. وأنت إذا عرفت لأهل الأقدار قدرهم، إذا عظمت الأمير، عظمت الشيخ، عظمت الحاكم، عظمت ولي الأمر، عظمت ذي السلطان، عظمت الخليفة، كنت من العقل بمكان، لأن هذا يبقي عليك دنياك. وقد قيل إن الجرأة على العلماء تذهب عن الرجل دينه، وإن الجرأة على السلطان تذهب عن الرجل دنياه، وإن الجرأة على الأصحاب والأهل والقرابة ومن معك والأصدقاء يذهب عن الرجل مروءته، لكن العاقل يحتفظ بهذا كله، يعرف لأهل الأقدار قدرهم. ولذلك قيل إن من الكمال كتمان الأسرار ومعرفة الأقدار، إن من الكمال كتمان الأسرار ومعرفة الأقدار. فأما كتمان الأسرار فكما تعلم أن الإنسان قد يتأتى له أحيانا بسر يجول في صدره، كلما استطعت أن لا تخبر بسرك أحدا كنت رجلا حازما حقا، لأن الذي ستخبره بسرك لا يخلو من أحد رجلين، إما أن يكون رجلا حازما حافظا للسر، فحفظه للسر هي في الحق يد له عليك، حفظه للسر تفضل ويد له عليك، وإن أذاع السر وقاله ونشره فإن ذلك لا يلامه أن فرط في سرك، تلام أنت أن فرطت في السر أصلا، تعاتب أنت، تعاقب أنت، تحاسب أنت، تجد الملامة تنصرف إليك لأنك فرطت في سرك. ويروى عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أرضاه أنه كان يقول ولا تفشي سرك إلا إليك، فإن لكل نصيح نصيحة، فإني رأيت غواة الرجال لا يتركون أديما صحيحا، فإني رأيت غواة الرجال لا يتركون أديما صحيحا. يبتلى الناس يبتلى الإنسان بخصومه، بأعدائه، يحاولون أن يبحثوا عن مزالق حتى يصلوا بها إليه. حفظنا الله إياكم من كيد الفجرة، ومن شر الحسدة، ومن تسلط الفجرة.